فزادوهم مرضا الى مرضهم واقتلعوا اطناب حياتهم الهانئة فخر عليهم سقف السعادة من فوقهم. وما قبل امثال هؤلاء الا حينما لجأوا الى لئام الظلام وركنوا الى هرائهم واهازيجهم ناسين شرعة الله وصبغته. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فاذا عباد الله يستخلص من ذلك ان الرقى تكون مشروعة اذا تحقق فيها شروط ثلاثة. اولها ان لا يكون فيها شرك ولا معصية كدعاء غير الله او الاقسام بغير الله. وثانيها ان تكون بالعربية وما يعرف معناه. وثالثها ان لا يعتقد كونها مؤثرة بنفسها. قال ابن ابي العز الحنفي رحمه الله اتفقوا على ان كل رقية وتعزيم او قسم فيه شرك بالله فانه لا يجوز التكلم به وان اطاعته الجن او غيرهم. وبعد عباد الله فان كون العين حقا امر ثابت شرعا وواقع عقلا. وحينما تظهر امامنا هذه الحقيقة جلية فان من الاخطاء الشائعة والبلايا المعقدة ان يصبح المرض بالعين شبحا مروعا او هاجسا متدليا الى الذهن عند كل وقفة الم او نفسة نفس حتى يصل الامر بذلك الى درجة الوهم لدى الناس. فاذا ما عطس امرؤ قالوا هذه عين، واذا اخذته سعلة قالوا انها العين، واذا ما اصيب او ابتلي قالوا يا لها من عين، حتى لقد اخذ الوهم من البعض ان يمشي وامامه العين وينام كذلك ويصبح كذلك. وهذا هو الدواء العضال، اذ لا يزيد الوهم الا وهنا. فاتقوا الله عباد الله وبادروا بالرقى، وبادروا بالرقى والاذكار الشرعية اصابات العين، وليتق الله العائن وليذهب من قلبه الحسد ان وجد، والا فليطفئ نار اعجابه بالشيء بذكر الله سبحانه، وليدفع شر عينه بقوله اللهم بارك عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف الا بركت عليه، اي قلت اللهم بارك عليه. اعاذنا الله واياكم بكلماته التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا أنه لا بأس على المرء في أن يتحرز من العين بستر محاسن من يخاف عليه العين بما يقيه منها أو أن يعوذه منها بالتعويذ الشرعي. فلقد قال سبحانه عن يعقوب عليه السلام وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال ابن عباس وغيره إنه خشي عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه، وهذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع. ولذا قال يعقوب عليه السلام وما أغني عنكم من الله من شيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام، رواه البخاري وأصحاب السنن. وبعد عباد الله،